皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第5課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الخامس من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي それは私の宝物です. إنه كنز لي. بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم تزورها في مسكنها الجامعي زميلتها ومرشدتها ساكورا. يا ترى ما هو الحوار الذي سيدور بينهما؟ إليكم الآن حوار الدرس الخامس، والجملة الرئيسية هي それは私の宝物です. إنه كنز لي. 私の部屋はこちらです。どうぞ。すごい。これは全部漫画？それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 إليكم شرح الحوار. قالت أن لساكورا: "私の部屋はこちらです." هذه هي غرفتي، أو بالترجمة الحرفية غرفتي هنا. واتاشي يعني أنا. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين، وغالبا ما يكونان المضاف والمضاف إليه، وهنا أيضا يدل على الملكية. هي هي الغرفة، وبالتالي واتاشي نو هي يعني غرفتي، والحرف المساعد و يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة، أي أن الموضوع الرئيسي للجملة هو واتاشي نو هي، أي غرفتي. نعم، وكلمة الإشارة كوتشيرا تعني هنا، لأنها تشير إلى الاتجاه القريب من المتكلم، والجملة المثبتة تختم باللفظ ديس. والآن تعالوا نتمرن على نطق الجملة: هذه هي غرفتي. واتاشي نو هي وا كوتشيرا ديس. نواصل شرح الحوار. دوزو يعني تفضل أو تفضلي. لقد استخدمنا هذه الكلمة أيضا عند تسليم شيء لشخص آخر. نعم، دوزو معناه تفضل، لذلك يمكن استخدامه أيضا عند دعوة ضيف لدخول الغرفة. وهنا في غرفة أنا اكتشفت ساكورا شيئا أثار اهتمامها، فقالت سموي. هذه صفة معناها مدهش. これは全部漫画? هل هذه كلها كتب مانغا؟ كوري يعني هذا أو هذه، وهنا يشير كوري إلى كتب المانغا، فعادة لا يتم التمييز بين المفرد والجمع في اللغة اليابانية. الحرف المساعد و يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. زنب يعني الكل أو كله، وبالطبع مانغا هي المانغا، وهي القصص المصورة التي تسمى بالإنجليزية كوميكس، وكثيرا ما تسمى في العالم العربي قصص الكرتون. ولاحظوا أن هذه الجملة حذف منها اللفظ ديسكا الذي يفترض أن يأتي في نهاية الجملة الاستفهامية، وهذا جائز في الكلام الدارج بين صديقين، ولكن هناك ملحوظة يجب الانتباه إليها. وما هي؟ إذا حذفتم ديسكا من الجملة الاستفهامية، ارفعوا نبرة الصوت عند الكلمة الأخيرة في الجملة. هكذا؟ كوريوا زينبو مانغا؟ بالضبط، أحسنت يا رندا. والآن تتحدث أنا عن كتب المانغا التي لديها. それは私の宝物です. إنه كنز لي، وهي الجملة الرئيسية في الحوار. それ أداة إشارة لما هو قريب من المخاطب، أي ساكورا في هذه الحالة، وهو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة أو المبتدأ. واتاشي يعني أنا، نو هو الحرف المساعد الذي يدل على الملكية في هذه الحالة، تاكارامونو هو الكنز، واتاشي نو تاكارامونو يعني كنزي. وكما تعرفون جيدا، الجملة المثبتة تختم باللفظ ديس لكي يكون الكلام مهذبا. وتواصل أن حديثها قائلة: أنا أقرأ المانجا كل يوم. واتاشي يعني أنا، والحرف المساعد و يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة أو المبتدأ. مايニチ يعني كل يوم، لأن ماي يعني كل ونيチ يعني يوم. مايニチ. مانجا هو المفعول به، ولذلك أضيف إليه الحرف المساعد أو الذي يضاف إلى المفعول به. يوميماس هو فعل معناه يقرأ. وهكذا ترتيب الكلمات في الجملة اليابانية يكون عادة المبتدأ، المفعول به، ثم الفعل. وكيف نقول كل أسبوع وكل شهر؟ الأسبوع هو شو، وبالتالي كل أسبوع يعني مايشو، والشهر هو تسكي. إذن كيف نقول كل شهر؟ مايتسكي. أحسنتي. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط هذا الدرس. اليوم تعرفنا على الفعل يوميماس. كيف تكون صيغة النفي والاستفهام؟ تعالي نسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا: الصيغة التي ينتهي فيها الفعل بالمقطعين مس نسميها صيغة مس، وهي الصيغة التي نستخدمها عندما نريد أن يكون الكلام مهذبا ومحترما. ونفي الفعل في صيغة مس يكون بتحويل مس إلى ماسن، أي أن نفي الفعل يوميماس أي يقرأ هو يوميماسن، لا يقرأ. أما تحويل الفعل في صيغة مس إلى سؤال فيكون بإضافة الحرف ك في آخر الجملة ورفع نبرة الصوت. يوميماس يعني يقرأ، وهل يقرأ يعني يوميماسكا. كنا مع فقرة شرح الأستاذة، والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. يا رندا، هل تعرفين ما هذا الصوت؟ إنه صوت تصفح كتاب. هل هناك محاكاة لغوية لهذا الصوت؟ بارا بارا. وماذا عن الكلمة التالية؟ ما هي الحالة التي تعبر عنها في رأيك؟ جيكري. ربما تعبر عن ثقل وزن الكتاب؟ لا، بل تعبر عن حالة التفكير في شيء أو التعامل مع شيء في هدوء وبشكل متأن مع أخذ قدر كاف من الوقت، وتستخدم أيضا للتعبير عن قراءة كتاب بتعمق وبشكل متأن. وأنا أيضا سأحرص على الدراسة والقراءة بأسلوب جيكري. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. الفقرة الأخيرة هي تغريدة أن التي تتذكر فيها أحداث اليوم. ربما تصورت ساكورا أني أقضي كل وقتي في قراءة المانجا، ولكن المانجا بالنسبة لي ليست مجرد تسلية، وإنما وسيلة مفيدة لتعلم اللغة اليابانية. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الخامس، وكانت الجملة الرئيسية الآن يمكننا الحديث عن الأشياء الغالية بالنسبة لنا، وأنا وساكورا تربطهما الآن صداقة حميمة، وسنتابع الحوار بينهما في الدرس القادم، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. さようなら。